لقد اسقط عنهم كثيرا من الاعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم. في جانب المأمورات في جانب الواجبات تجد ان الشارع في حالات كثيرة يأتي وضع رخصة للعباد. فلا تفعلوا هذا الفعل بهذه الصورة انما فعلوا بهذه الصورة رحمة بهم صحيح؟ كما في المسافر ونحوه والمريض وغير ذلك صحيح؟ اما في جانب المنهيات هل اعطاهم رخصة؟ ابدا الا في حالة واحدة حالة الضرورة التي تقدر بقدرها حالة محددة مقيدة في الشرع. قال واما المناهي انظر بقى ماذا قال؟ قال واما المناهي فلم يعذر احدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات. هل ان انسان الشهوة في قلبه كالنار متأججة والرغبة في قلبه ملحة صحيح؟ وقعت الشهوة وقعت المعصية هل الشرع يعذره ان يعاقبه؟ مستحق الوعيد مستحق لك. فقوة الشهوة وقوة الرغبة ليست امر عند الله سبحانه وتعالى وانما الشرائع وخاصة المنهيات لم توضع الا لكبح الشهوات والرغبات هذا امر معروف والا لبطلت الحكمة من الشرائع والا لقمنا بقام المرجاء ولا بطل الامر والنهي وبطل الوعد والوعيد. قال تشين ان المأمورات الله سبحانه وتعالى احيانا يعذر العبد بها فيسقط عنه بعض صورها ويعطيه صور مخففة مرخص له فيها اما في المنهيات لا. قال فلم يعذر احدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات مهما كانت الشهوة قوية ومهما كان الداعي قوي الا اذا وقعت في المعصية اذا وقعت في الذنب اذا وقعت في الجبيرة تستحق الوعيد تستحق اي شيء تستحق الوعيد وليس بذلك وليس هذا عذر لك عند الله سبحانه وتعالى. قال واما المناهي فلم يعذر احدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات بل كلفهم تركها على كل حال كلفهم اي شيء تركها على كل حال بس ليس فيها خيار على جميع الحالات لابد ان تترك الوقوع في تلك المحرمات والمناهي بخلاف الواجبات التي في بعض الصور لك ان تترك بعض اجزائها وتستعيد عنها بصور اخرى مخففة ومرخص فيها. قال بل كلفهم تركها على كل حال ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما اخرجه الترمذي اتق المحارم تكن اعبد الناس. انظر اتق ايش وهذا يقوى يعني كما اشرناكم من قبل ان هذا مقام رفيع البعض ظن ان ترك المحارم وعدم الوقوع في المعاصي امر سهل وليس بسهل علم الله لكن ايش يقول اتقي المحارم تكن اعبد الناس لكن اعبد الناس مجرد تركت المحارم تركت الوقوع في الذنوب والمعاصي وخاصة الكبائر يجعلك من يجعلك من اعبد الناس عند الله سبحانه وتعالى. وعن الحسن البصري الامام العالم المشهور انه قال ما عبد العابدون ما عبد العابدون بشيء افضل من ترك ما نهاهم الله عنه. افضل عبادة تستطيع ان تؤديها لله سبحانه وتعالى وان تعبد الله به ماذا؟ ان تترك ما نهاك الله عنه. ان تترك ما نهاك الله اشارة الى عظيم خطر الوقوع في المعاصي والمنكرات وانها طريق غير مأمون لسالكه انها طريق ايش؟ غير مأمون لسالكه. نذكركم بكلام ابن القيم ان صاحب الذنوب المعاصي لا ضمان له على الله سبحانه وتعالى كما بالك اذا كان هذا الطريق عياذا بالله قد ينتهي الى الكفر والردة قد ينتهي الى الكفر والردة. وقال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى ليس اسمع لهذا الضابط اسمع لهذا الضابط لان الضابط يغفل عنه كثير من الناس كثير من الناس. قال ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار هذه العبادات الظاهرة في المسائل سهل جدا ربما الطواغيت يفعلونها ولك ان تصدق او لا تصدق. قال ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك يحافظ على الامور الظاهرة على القيام والصيام الا انه اذا خلى بمحارم الله انتهك عياذا بالله انتهك عياذا بالله. قال والتخليط فيما بين ذلك ما معنى التخليط فيما بين ذلك؟ يقع في المعاصي والذنوب ويخلط عملا صالحا وعملا سيئا. قال ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك. قال ولكن التقوى اداء ما افترض الله فعل الفرائض وترك ما حرم الله ترك ايش؟ المحرمات. وهذه المرتبه فقط كفيله بان تجعلك من اصحاب ايش؟ كمال الامام الناجي ان تفعل الفرائض وتترك ايش؟ المحرمات. قال ولكن التقوى اداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فان كان مع ذلك عمل فهو خير على خير اما ان كان مع ذلك وقوع في المحرمات هذا التي نتكلم عنها هي اثر الذنوب والمعاصي في الايمان اثر الذنوب والمعاصي في الايمان. وقال بعض السلف فيما ذكره ابن القيم في كتابه النفيس الجواب الكافي في الصفحه 38 قال لا تنظر الى صدر الخطيئه لا وهذه سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل لا تنظر الى صغر ايش الخطيئة. ولكن انظر الى من عصيت، انظر الى من عصيت، انت من تعصي؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه. فكيف اذا كانت خطيئة كبيرة من الكبائر او موبقة من الموبقات؟ فالامر يزداد، لا تنظر الى صغر الخطيئة ولكن انظر الى من عصيت. وقال سبيل ابن عياد: بقدر ما يصغر الذنب عندك تستحقره. وهذه كما قلنا سنرجع الى بعد قليل، بقدر ما يصغر الذنب عندك افعل التالي ولا تهتم به، تخرج من فمك الكلمة ولا تهتم ماذا اخرجت، تؤذي اخوانك باقوالك وربما بافعالك ولا تهتم ماذا فعلت. هذا يزداد، يزداد الاسم ويزداد الذنب. قال بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله سبحانه وتعالى، انت تحقره الله عز وجل ايش يعظمه. نعم. قال وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله سبحانه وتعالى. تفهم تاني بسيط، ثم تظل طول اليوم والليل تحمل فوق راسك وتفكر في لماذا فعلت كذا، وتعاتب نفسك النفس اللوام تلومها، لماذا قلت ولماذا فعلت ولماذا اخرجت ولماذا نظرت ولماذا اذيت اخواني بهذه الكلمه وبهذا اللفظ، وحاسب نفسك هذه النفس اللوامه. الله عز وجل يغفر لك هذا الذنب بل ويعظمك ويبدله حسنات. نعم. ومن هذا او قريب منه ما اخرجه الامام البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، الحديث موقوف على انس، قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: انكم لتعملون. واسمع هذا الاثر، واسمع هذا الاثر الذي اخرجه الامام البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر. بدايه الخطاب لمن؟ للتابعين، للتابعين، الخطاب للتابعين، الصدر الاول، القرن الاول، المئة الاولى. قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، افعلت فعلوا ولا تكمل بها. قال وان كنا لنعدوها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يخاطب من؟ يخاطب التابعين. فماذا نكون نحن اليوم؟ نحن نرى عشرات بل مئات الامثله في الساعه الواحده، علم الله، في الساعه الواحده. وكما نذكر ليس التقوى قيام الليل وصيام النهار ثم التخليط فيما ذلك، والتخليط يشمل كل معصيه وكل ذنب من النظره الى الفعل، فيما بين ذلك درجات من الكلام، وربما من اشد موارد التي توقع العبد في الذنب هو ذلك اللسان، هو ذلك اللسان. والحديث في هذا الباب كثيره جدا. الامام البخاري ذكر هذا الاثر عن انس: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، كنا لنعدها في زمن رسول الله عليه السلام من النفاق، من الموبقات. الامام البخاري ذكر هذا الحديث وترجم له ترجمه نفيسه، فماذا قال؟ قال باب ما يتقى من محقرات الذنوب. ما يتقى من اي شيء؟ من محقرات الذنوب. اياك ومحقرات الذنوب، واياك ان تحقر عملك، بل اذا فعلت ذنب لابد ان تستعظمه، فهذا جدير بان يكثر الله لك سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. وذكر روايه اخرى لهذا الحديث ذكرها ابن حجر، وقال انها وقعت الاسماعيلي من طريق ابراهيم ابن الحجاج عن المهدي، قال ان كنا نعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. الروايه الاولى من ايش؟ من الموبقات. هذه قال ايش؟ قال ان كنا لنعدها مع رسول الله على السلام من الكبائر. ذكرها ابن حجر في فتح المجرد الحادي عشر صفحه 330. نعم. هذه الامور كلها وكثير منها، الكلام في هذا المقام كثير، تدل بالفعل على اعظم خطر الذنوب والمعاصي على الايمان. ننتقل الى هذه المساله التي اشار اليها الشيخ، وهي ان صاحب الذنوب والمعاصي المصر عليها يخشى عليه عند اهل السنه والجماعه من سوء العاقبه، من سوء العاقبه، فقد تؤول به هذه الذنوب والمعاصي الكبير الى اي شيء؟ الى الكفر والردة، الى الكفر والردة. وهذا ما ذكره غير واحد من السلف، وذكره ابن حجر الهيثمي في كتابه النفيس الزواجر عن اقتراف الكبائر في المجلد الاول صفحه 21، فقال عن السلف انهم يقولون المعاصي هي بريد الكفر. ماذا يقولون؟ المعاصي هي بريد اي شيء؟ الكفر. لماذا؟ لان كما قلنا كي يعرف صاحبها يصل الى مرتبه تبريرا لهواه وتبريرا لشهواته يقع في الاستحلال او الانكار فيكفر، يقع في الاستحلال او الانكار. يقول ابن حجر عن السلف انهم يقولون المعاصي هي بريد الكفر، فالاكثار منها والاصرار عليها قد يؤدي الى الوقوع في الكفر والرده عياذا بالله، حيث تحيط هذه الذنوب والمعاصي بصاحبها، يكثر منها يكثر منها يكثر منها فتحيط به وتنبت النفاق عياذا بالله في قلبه حتى يعلوه الران ويسد عليه ومنه كل مناسب الخير دون ما شعور منه. يظن انه على خير وانه يصلي ويصوم الا ان الذنوب والمعاصي والاكثار منها والاصرار عليها تحيط به وتسد عليه مناسب الخير وتنبت في قلبه النفاق وتضرب على قلبه الرام فيصبح لا يعرف معروف ولا ينكر منكر كما سياتي حتى يسقط منه. انظر بقى ماذا يحدث له حتى يسقط منه. اما عمل القلب انتبه لماذا يخرج لماذا يصل الى الكفر هذا الران اذا ضرب على قلبه وشد عليه مناسب الخير ونبت النفاق هذا بالله في قلبه ماذا يحدث له ماذا يؤثر ماذا تؤثر هذه الحاله في الايمان في اصل الايمان ماذا تؤثر فيه قال ويسقط منه اما عمل القلب من الخشيه والاناده والتعظيم والمحبه يسقط منه عمل القلب والذي يسقط منه عمل القلب ما حكمه اختل منه ركن اي شيء ركن الاعتقاد ونحن كنا الاعتقاد مركب من ركنين من قول القلب وعمل القلب ولا يبني احدهما بدون الاخر قال فهذا اذا استمر على الذنوب المعاصي يؤول به الامر الى ان يسقط من قلبه عمل القلب من المحبه والتعظيم والخشيه والانابه والاخبات الى غير ذلك فيغدو يصبح يؤول ويبرر لنفسه كل ما يفعله حتى يوقعه في الكفر هو لا شر قال الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه أفرأيت من اتخذ إلى آه هوى وهو الذي كما قال مفسره كلما هوى شيء ركبه كلما هوى كان يفعله بدون زاجر وبدون رجوع قال أفرأيت من اتخذ إلى آه هوى وأضمه الله على علم وختم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إشارة يصبح لا يرى إذن بالله كلما هوى شيء ركبه قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية في المجلد الرابع صفحة 421 قال هو الرجل الضال الرجل الضال الذي اتخذ إله هواه كما هواه سلكه سواء كان يرضي الله أم يصرف ولا ينظر إلى المسألة سواء كان محرم غير محرم لا ينظر إليها فيقول به الحال إلى أن يتخذ إله إيش هواه بالفعل يقول به الحال إلى أن يصبح إله ومعبوده أي شيء هو الهوى عياذا بالله فرأيت من اتخذ إله هواه قال كما هواه سلكاه سواء كان يرضي الله ان يسقطه هذه سبب السبب الاخر للكفر كذلك بالاضافه الى ان يسقط من قلب عمل القلب واما ان يسقط منه قول القلب الذي هو المعرفه لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام صحيح واما ان يسقط من قول القلب فينكر بعض ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم وماذا هذا حكمه كافر سقط منه قول القلب كفر سقط منه عمل القلب كفر انكر بعد ما جاء به رسول الله كفر ولو انكر امرا واحدا قال واما يسقط منه قول القلب فينكر بعض ما جاء به رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم وكل هذا بسبب اي شيء ارضاء لشهواته وتبريرا لمقتضيات الهوى وتحقيقا للرغبه الجامحه الملحه عياذا بالله يقول ابن القيم في كتابه كما قلنا الجواب الكافي في صفحة 37 قال وفي الحلية حلية الأولياء لأبي نعيم قال وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة عن حذيفة هو ابن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أنه قيل له اسمع لهذا الأثر وفقه اسمع لهذا الأثر وفقه وكيف أن المعاصي والذنوب بالفعل قد تصل إلى الكفر انظر قيل له في يوم واحد تركت بني إسرائيل دينهم هل بنوا في الكفر في يوم واحد؟ هل خرج من الدين والملة في يوم واحد؟ قال لا وإنما هو إيش؟ التدرج والإصرار التدرج مع الإصرار هو الذي أخرجه من الدين بالكلية أمر خطير لا يأمن العبد على نفسه قال لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه معصية نفس معصية معصية وإذا نهوا عن شيء فعلوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه يظل ايش على هذا النهج واحدة فوق واحدة فوق واحدة امر فوق امر وناهي فوق نهي حتى ايش حتى انصرخوا قال في يوم سؤال في يوم واحد قال ليس في يوم واحد وانما الاستمرار على الذنوب والمعاصي ارسلهم الى الخروج من دينهم قال لا ولكنهم كانوا اذا امروا بشيء تركوه واذا نهوا عن شيء فعلوه حتى استمرار حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه كما ينسلخ الرجل من قميصه يا رمي فكلامه رضي الله تعالى عنه ظاهر كأن الذنوب والمعاصي مع استمرارها والإصرار عليها واتخاذها طريقا قد تؤول بصاحبها إلى الكفر والخروج والانسلاخ من الدين يقول ابن القيم تعليقا على هذا الأثر يعلق على هذا الأثر عن حديثة في الصفحة 38 قال ومنها هنا اسمع من هذا الفقه قال من هذا الفقه ان الاستمرار يؤدي الى الكفر على المعصية. قال ومنها هنا قال بعض السلف المعاصي برير الكفر. من اعظم هذا الفقه. قال منها هنا من هذه النكتة من هذه الدقيقة قال بعض السلف ان المعاصي بريد الكفر كما القبلة بريد الجماع. القبلة لو ان رجل خلى بامرأة وقبلها هذا دليل على ايش؟ هذا قد يؤدي به الى شيء فلا نجامعها. هذا نسبة غالبة نسبة غالبة اذا خلى بها وقبلها قد توصل به هذه القبلة الى شيء الى الزنا يا جماعة. ولذلك ما الشارع الحكيم الشاب الذي لا يملك ارادة وشهوته ان يقبل في الصيام كما تعرفون. لماذا؟ لان القبلة قد تؤدي الى شيء الى الجماع فهي طريق من طرق التي توصل الى الزنا او الجماع. قال كما القبلة بريد الجماع والغناء بريد الزنا. الغناء الذي تعود عليه ويلفه يقال يقع في العشق والعشق يقع يقع في شيء في الزنا. فهذه كلها خطوات يؤدي بعضها الى بعض. قال والنظر بريد العشق والنظر الذي يدين النظر يقع في شيء في العشق فيتعلق بتلك الصورة التي ادام النظر اليها. قال والمرض بريد الموت كذلك المرض اذا استمر في الاغلب يصل الى شيء في الموت. هذه امور يعني ظاهرة امور ظاهرة مقدمات تؤدي الى شيء الا نتائج الا ان يتدرك الله برحمته الا ان يدرك الله برحمته. قال ومنها هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر كما القبلة بريد الجماع والغناء بريد الزنا والنظر بريد العشق والمرض بريد الموت. اظن انه امر ظاهر واضح. كذلك ذكر في الحلية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال يا صاحب الذنب يا صاحب الذنب لا تأمن فتنة الذنب وسوء العاقبة. اياك لا تأمن ايش فتنة الذنب وسوء العاقبة. وسنرجع لقضية الفتنة بعد قليل يوضح هذا الامر ويجنيه لنا بيان نبوي ظاهر واضح لا يحتمل تأويل. هو ما اخذه الامام الترمذي في سننه عن ابي هريرة وكذلك الامام احمد في مسنده والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني في صحيح الترمذي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المذنب وفي رواية العبد وفي رواية المؤمن ان المذنب اذا اذنب نكتت نكتة سوداء في قلبه. انتبه هنا اثر المعصية في الايمان. ان المذنب اذا اذنب نكتت نكتة سوداء في قلبه. هذا كلام من الصادق المصدق الذي لا ينطق عن الهوى اللي هو اللي وحي ويوحى. ان المذنب او ان العبد او ان المؤمن اذا اذنب نكتت نكتة سوداء في قلبه فان تاب واستغفر سطر قلبه فضل الله ورحمته. قال وان لم يتب زادت حتى تعلو قلبه. تزداد النقط ليش السوداء حتى تغطي القلب عياذا بالله. يا صاحبها قرأ انسان نعم الا الناس من اصحاب التخليط اذا خلى بمحارم الله انتهت عياذا بالله. قال وان لم يتب زادت حتى تعلو قلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من اين هذا الران؟ من اين جاء؟ ظلم من الله للعباد حاشا وكلا وما ربك بظلام للعباد وانما ظلم من انفسهم لانفسهم بسبب الذنوب والمعاصي. كلما اذنب نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء حتى يمتلئ القلب اي شيء بالسواد وهو الران وهو الران. وهذه مرتبة الا ان المرتبة تتغلظ فبعد الران هناك امور اخرى. بعد الران هناك كما سنذكر هناك الطبع ثم القتل ثم الختم يا بن الله. وهذه كلها اغشية وحجب تحيط بالقلب تمنعهم الهدى تمنعهم تبدأ بالران وان تنتهي باي شيء تنتهي بالختم. بل ختم الله على قلوبهم تنتهي بالختم. وكلها تبدأ من اي شيء تبدأ من الذنب تبدأ من الذنب كلها تبدأ من الذنب. فإذا استمر عليها وضع الحجاب على قلبه فإذا استمر عليها زاد هذا الحجاب فإذا استمر عليها انتقل من الران إلى القسم من الران إلى الطبع إلى القسم حتى انتهى بالختم فيتغلغ الحجاب فيتغلغ الحجاب فتصبح قلوب في غشاوة القلوب في غلاف. قال بل قلوبنا غلف قلوبنا غلف أحاطت بها تلك الحجب السميكة منعت عنها الهدى والإيمان. نعم. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في المجلد الرابع صفحة 508. قال رحمه الله وإنما حجب

الى الطبع وبالإضافة الى القسم وبالإضافة الى الختم. ايش يحصل بالقلب؟ ينتكس القلب، ينتكس القلب بعد ان كان بهذه الصورة يصبح على السلام، كما سأتي معنى تصريح النبي لهذا المعنى عليه الصلاة والسلام، يصبح على ايش؟ اسفله، يصبح على اسفله. قال فيتولاه، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث اراد. يقول هذا المعنى الذي ذكره لنا الامام ابن القيم، صرح به كذلك من؟ الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم فيما رواه عنه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، واخرجه الامام مسلم. فالحديث صحيح مسلم. واسمع لهذا الحديث النفيس. قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تورد الفتن على القلوب كالحصير. أعود الحصير هذه، تورد الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا عودا، وفي رواية عودا عودا عودا عودا، فأي قلب اشربها تقبل هذه الفتنة. ومن الفتن، ومن أعظم الفتن، فتن ايش؟ الشهوات، المعاصي والمنكرات. قال فأي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء، نكت فيه نكتة سوداء، يذكرنا بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث ابن مريم، نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. صحيح؟ طب المآل، طب الذي يستمر على قبول الفتن ايش يحدث له؟ يزداد الايش؟ النكت السوداء، يزداد السواد حتى يعلو القلب. صحيح؟ كما ذكرنا من قبل. قال حتى تصير على قلبين، جميع القلوب تؤول الى كم قلب؟ الى قلبين. حتى تصير على قلبين، على ابيض مثل الصفا فلا تضر الفتنة ما دامت السماوات ارض، والاخر اسود مربادة، اسود ايش؟ مربادة او مربدة، كالكوز مجخية منكوس، لا يعرف معروف ولا ينكر، ولا ينكر منكر الا ما اشرب من هواء، لا يعرف الا شيء الا هواء عياذا بالله. هذا نفس الكلام الذي ذكرنا من ابن القيم، البيان النبوي الوضع حتى تصير على قلبين، القلوب تعود على كم قلب؟ على قلبين، قلب ابيض لا تضره الفتنه وقلب اسود. هذا السبب من اين جاءه؟ من تراكم الذنوب والمعاصي، من تراكم، من تتبعها قبضه واحده ثم تزداد ثم تزداد ثم تزداد، وهو في غفله عن نفسه. بل احيانا يظن انهم المصلحين، ويظن انهم من الهداء، ويظن انهم من الصادقين، وهذه الكارثة الكبرى. الكارثة الكبرى ان العبد يقع في هذه المعصية ويقع في هذا الذنب ويقع في تلك القوادح ويظن انه ايش؟ للمحسن صنع، للمحسن صنع. ورأس الامر الذي يؤدي، الذي يؤدي لهذه الكارثة استظهار الذنوب، استظهار. لماذا يتراكم الرمل العبد لا يشعر؟ لماذا؟ لانه يستظهر اي شيء، يستظهر ذنوبه، يستظهر اقواله، يستظهر افعاله، لا يحاسب نفسه محاسبة دقيقة، لا يصدق هذه المحاسبة، لا يقف عند قول، عند كل قول، عند كل فعل، فيكون في ايش؟ في امن من نفسه. فيمكر الله به. من امن، من امن الايمان على نفسه ماذا؟ صدق. ووكل الى نفسه عياذا بالله، ووكل الى نفسه. لذلك كان دعاء الصالحين اللهم لا تمكر بنا، اللهم ايش؟ لا تمكر بنا. فالذي يؤدي لهذه الكارثه المهوله الشنيعه الذنوب والمعاصي من جهه، واستظهار هذه الذنوب والمعاصي من جهه اخرى، وعدم محاسبه النفس، والوقوف عند كل صغيره وكل كبيره، بل الوقوف عند النظره، بل الوقوف عند النظره، ماذا اردت بها؟ فكيف بالكلام؟ فكيف باللسان؟ واللسان باب، بل من اعظم ابواب الذنوب والمعاصي. الا يكب الناس على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتين؟ لا، من اعظم ابواب الذنوب والمعاصي هذا اللسان، هذا اللسان. كذلك روى معين بن حماد الامام العلم في كتاب الفتن، ثم اخرجه صاحب كتاب اتحاف الجماعة في المجلد الاول صفحة 23، روى عن ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه انه قال ابشروا، هذا اثر موقوف عن هذا الصحابي الجليل ابي ثعلبة، ابشروا بدنيا عريضة فتن شهوات تأكل، تأكل اي شيء، قال تأكل ايمانكم. انظر الاثر، اثر الوقوع في الذنوب والمعاصي الايمان عند الصحابه الكرام، هذا الفقه. ابشروا بدنيا عريضه شهوات وملذات، بدنيا عريضه تاكل ايمانكم، فمن كان منكم يومئذ على يقين من ربه اتته فتنه بيضاء مبشره لا تضره، ومن كان منكم على شك من ربه اتته فتنه سوداء مظلمه، السواد الذي على القلوب، ثم لم يبال الله في اي الاوديه هلك، لم يبال به، يهلك اينما هلك.

صفحة 31 قال: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا شك، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان. تعرفين السموم إذا دخل البدن تماما، المعصية إذا دخلت القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. قال: وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سبب الذنوب والمعاصي؟ وقال كذلك الصفحة 40، قال: المعاصي توهن القلب. توهن بما توهن تبعث فتمرض. المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر. أمر إيش؟ لا يحتمل تقرير ولا يحتمل أن يدل عليه، أمر ظاهر. فأمر ظاهر، بل لا يزال توهن، يستمر عليها، بل لا يزال توهن وتبعثه حتى تزيل حياته بالكلية، حتى عدم بالإيش؟ تقتله، تقضي عليه حتى تزيل حياته بالكلية، حتى يموت إيش؟ ذلك القلب، كما ذكرنا أثر ابن عمر، حتى يموت إيش؟ فتن يموت فيها قلب العبد كما يموت بدنه. قال: بل لا تزال توهن حتى تزيل حياته بالكلية. ومما ينشف في هذا المقام الأبيات المشهورة الإمام العالم العامل عبد الله بن مبارك، والتي ذكرها ابن القيم كذلك في الجواب الصفحة 44: رأيت الذنوب تميت القلوب. يقول ابن مبارك، هو ابن مبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار صين ورهبنا. قوله رأيت الذنوب تميت أي شيء؟ تميت القلوب. وجزم جزم قطع تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانا، وهذه من أثار الذنوب أنها تورث إيش؟ تورث الذل في قلب العبد، وإن ظهر أنهم متكبرين وأنهم متعالين، إلا أن قلبه إنهم وإن هم يجب بهم البراثين إلا أن بين المعصية في قلوبهم، كما قال سبيل: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانا، وترك الذنوب بالمقابل حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. كذلك مما أشهد لهذا المعنى أن الذنوب والمعاصي قد تؤول إلى الكفر، قوله تعالى، اسمع لهذه الآية: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اسمع لهذه الآية، ماذا يقول مولى الله تعالى؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية ورد في تفسيرها عن السلف قولان، ورد قولان كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير في المجلد الأول صفحة 114، وصلنا هذه الدقيقة، القول الأول في تفسير السيئة والخطيئة وحقق به خطيئته أنها الكفر والشرك، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من الآية والراجح فيها أنها الكفر والشرك. وإليه ذهب ابن عباس وابن هريرة وابن وائل وابن العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس أنها الشرك والكفر، صحيح؟ القول الثاني وهذه التي نريد الدقيقة المسألة أن المعاصي تؤول إلى الكفر والشرك. القول الثاني أنها الكبيرة أو الموجبة، الكبيرة من الكبائر، وإليه ذهب السدي وأبو رزين والربيع بن كفين، وهي رواية أخرى عن أبي العالية، أنا بعض أصحاب القول الأول، وهي رواية أخرى عن أبي العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس. ماذا قالوا؟ أنها أي شيء؟ الكبيرة أو الموجبة، ما معنى هذا الكلام؟ انظر ماذا قال ابن كثير، وكل هذه الروايات متقاربة في المعنى والله أعلم. كيف متقاربة في المعنى؟ أصحاب القول الأول، انتبه أمر خفير هنا، أصحاب القول الأول قالوا إيش؟ قالوا السيئة هنا هي الكفر والشرك، بدل القول تعالى هؤلاء أصحاب النار فيها خالدون، صحيح؟ أصحاب القول الثاني قالوا هي الكبيرة، ياتي ابن كثير فيقول وكل هذه الروايات متقاربة في المعنى. كيف متقاربة في المعنى؟ هل أهل السنة الجماعة يفسرون بالكبيرة؟ حاشا لله وكلا. فايش معنى هذا الكلام؟ ارجع لما يقول السلف أن المعاصي بريد الكفر وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها. هم لا يقولون أن المعاصي والكبيرة كفر، يقول لا، ما قالوا هذا المعنى، وإنما قالوا أن الاستمرار الذي يريد أن يقول أصحاب القول الثاني هذا، ومنهم بعض أصحاب القول الأول، وابن كثير يقول وكل روايات متقاربة في المعنى. كيف الروايات متقاربة في المعنى؟ انتبه أمر خطير. ماذا قال؟ يريد أن يقول أن المعاصي والكبائر قد تؤول إلى أي شيء؟ إلى الكفر، كما قال ابن تيمية وكما قال ابن القيم وكما قال السلف وكما قال ابن حجر الهيثمي أن المعاصي بريد الكفر. هنا نعم تقول بنفسها لا يقصد بها العبد، ولكن اذا حاطت به وضربت على قلبه حجابا غليظا فاستحل او انكر فوقع في اي شيء في الكفر، فاكفر من هذا الاعتقاد الفاسد وليس بذاتها. هي بذاتها لا تطيع في الكفر، وانما تقول به اذا لم تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى الى الاستحلال او الانكار فاكفر. يقول ابن كثير وكل هذه الروايات متقاربة في المعنى والله اعلم. نزيد بيان اخر وبعبارة اخرى، مراد ابن كثير ان القول الاول هي الشرك وكفر باعتبار الحال. يعني الان من الذي يخلد في النار؟ الكافر وايش؟ والمشرك باعتبار الحال. فالشرك والكفر هو الذي يحيط بصاحبه ويستوجب له الخلود في النار حالا، اي حال كفره وشركه. والقول الثاني انها كبيره اي تؤول الى الكفر باعتبار المآل، اي ان استمرار الذنوب والمعاصي يؤول بصاحبه الى الوقوع في الكفر بالاستحلال او الانكار، فيكفر بسبب استحلاله او انكاره لا بسبب مجرد الذنب والمعصيه، كما نقلنا عن السلف ان المعاصي عندهم بريد الكفر. ومن هنا فقه ابن كثير قال وكل هذه روايات متقاربة في المعنى. يؤكد ابن كثير هذا المراد، يؤكد هذا المراد بأثر عن النبي عليه السلام. انظر ماذا قال، قال وكل هذه الروايات متقاربة في المعنى والله أعلم، ثم قال مباشرة ويذكر هنا الحديث، أتى بدليل على مراده على أنه يريد أن المعاصي ليست كفر بذاتها وإنما قد تؤدي إلى كفر. قال ويذكر هنا الكلام الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب. لماذا ابن كثير يقول كلها متقاربة في المعنى؟ قال ويذكر هنا هذا الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يذنبن يقضوا على البشر تقضي عليه ذنوب معصي. انظر التعبير النبوي حتى ايش؟ يهلكنا. ولكن البداية كانت ايش؟ محقرات، امور بسيطة، امور تعينه بسيطة، ربما تتكرر من واحد منا عشرات بل مئات المرات في اليوم، بسيطة ادق في اعينكم من الشعر كنا لنعدها من النبوقات او من الكبائر. قال ابن كثير ويذكر هنا هذا الحديث اياكم محقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، الحديث لا تتم. وان رسول الله ابن مسعود يقول وان رسول من دون هذا المثال الذي يوضح القضيه تماما، يوضح كل ما نحن فيه الان، يوضح كل ما نحن فيه تماما. قال وان ابن مسعود يقول تتم في الحديث وان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ضرب لهم مثلا، ضرب لهم ايش؟ مثال توضيح يوضح لنا هذه القضيه. كمثل قوم نزلوا بارض سلاء صحراء فحضر صنيع القوم أرادوا يصنعوا طعام فجعل الرجل ينطلق، انتبه هنا وتخيل الصورة، تخيل الصورة، رجل يذهب يفعل معصية ثم معصية ثم معصية ثم معصية تماما، القوم أرادوا يصنعوا طعام فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا، حتى جمعوا ايش؟ أعواد كثيرة جدا، وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. انظر كيف صنعت، كيف صنعت هذه النار؟ من بدأ ازاي شيء؟ بالعود فقط، صنعوا ايش؟ منها سواد عظيم من العود واجدوا فيها نار عظيمة فاندجوا فيها طعامهم، صحيح؟ تماما كالعبد يذنب الذنب ثم يقتل عن نفسه، يعني التوبة عن الاستغفار، ثم يذنب الاخر ثم الثالث ثم يستمر ويستمر ويصر على ذنوب المعاصي حتى تحيد به، حتى تحيد به. هذا هو الذي اشار اليه اصحاب القول الثاني ان الكبائر والمعاصي عياذا بالله والذنوب تؤول بصاحبها الى الكفر وهو لا يشعر، تؤول بصاحبها الى الكفر وهو اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. انظر هلاك، هلاك ليس مرض انما هلاك حتى يهلكن. وهذا الحديث من طريقة مسعود رضي الله عنه جود اسنده الحافظ العراقي في شرح السنة في المجلد 14 صفحة 339 وذكره ابن حجر في الفتح في المجلد 11 صفحة 329 من طريق سهل بن سعد، وقال اخرجه احمد بسند حسن، نفس الحديث اخرجه من طريق اخر من طريق سهل بن سعد، وقال اخرجه احمد بسند حسن، وقال وقال رواية اخرى عند النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لها، وكل من لعائشة زوجته في الدنيا وفي الآخرة، يقول لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، إياك ومحقرات، ثم قال جملة نبوية جميلة جدا، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. لمن هذا الكلام؟ ومن ترى بها الله عز وجل هل أثنته؟ عشاء وكذا إياك أن أثنتك الله عز وجل إياك ثم إياك ثم إياك والله. هذه المحقرات، فكيف بالعظائم؟ فكيف بالكبائر الظاهرة والباطنة؟ وانتبهوا كلامنا هذا يشمل أي شيء، يشمل الذنوب الظاهرة وأشد منها كما فصلنا الباطنة، من الحب والحسد والغش وعدم النصيحة للمؤمنين وعدم المحبة لله ورسوله وسوء الظن بالإخوة إلى غير ذلك من المهلكات عياذا بالله التي ربما إهلاكها أشد من الظاهرة، كما ذكر ابن تيمية في شرح الحديث الذي أتى به شارب الخمر، دعه فإنه يحب الله ورسوله. نعم، فنتكلم عن الذنوب الظاهرة والباطنة. وقلنا لعش إياك ومحقرات الذنوب، فكيف بالعظائم؟ فكيف بالعظائم؟ فكيف بالأحقاد؟ فكيف بالدعائم؟ فكيف بالغل؟ فكيف بالحسد؟ فكيف بهذه الكبائر التي بسهل التحقيق تضرب على العباد على قلوبهم حجابا غليظا من الرعب الذي قد يتغلظ إلى الطبع، الذي قد يتغلظ إلى القسى، الذي قد يتغلظ إلى الخسى العبد الأشهر عياذا بالله. إياك محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة، إذا كانت محقرات لها من الله طالبة فكيف بالعظائم؟ إن لها من الله طالبة. قال وصححه ابن حبان، ابن حجر ماذا قال عن هذا الحديث؟ وصححه ابن حبان. قال ابن حجر كذلك في المجلد 11 صفحة 330، قال وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد، في كتاب الزهد، عن أبي أيوب الأنصاري. من هو أبي أيوب الأنصاري؟ الصحابي الجليل. قال إن الرجل، هذا آخر موقوف على أبي أيوب، إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات، يقوم الليل ويصوم النهار ثم ينسى التخليط ويظن أنه بيعمل وأنه ما شاء الله قد يخل. إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به، عياذا بالله، أحاطت به. وانظر هنا رجل يعمل حسنة، فكيف الذي لا يعمل حسنة؟ مش حاله، هذا يعمل حسنة، لأن الحل التلبيس فيها أشد، هذه الصورة التلبيس فيها أشد، لأن العبد يقتر بنفسه ويعمل على نفسه. قال إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات، فإياكم وإخوة المحقرات، إياكم ونفسي والمحقرات، والله. قال إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به. قال وإن الرجل لا يعمل السيئة، انظر بقى الفرق، فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا. سيرى كلمة بسيطة يظل حسب نفسه، النفس المؤمن. وفي الأثر المقول أن المؤمن، أن ذنوب المؤمن يراها كالجبال فوق رأسه وإن كانت صغيرة، أما المنافق يرى ذنوبه وإن عظمت كذباب وقع على أنفه ففعل له هكذا، انتهت القصة عنده. لا يهتم بهذه المحقرات، لا يهتم بهذه المحقرات، فيلقى الله كما أقول. أبي أيوب هذا لا يقول من قبل الرأي، هذا الكلام لا يقول من قبل الرأي، فقد يكون له حكم مرفوع. قال فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به. ومما أنشأ في هذا المقام كذلك قول ابن المفز الذي ذكره ابن رجب في جامع العلوم في المجلد في جامع العلوم صفحة 192، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى أو ذاك التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحسن، إن الجبال من الحسن. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. ما زلنا نتحدث عن مراتب الإيمان، وبالتحديد عن المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان المبني، وهذه المرتبة كما تكلمنا من قبل هي مرتبة عظيمة جدا، كشأن هذا الدين، لأن ميزتها كما ذكرنا في أول الحديث عنها أنها فارق